الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الحدود. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، قال: إن زنت فاجلدوها ثم إن جنت. هذا الحديث ولم تحصن هي ثابتة، لكن الإمام الطحاوي أنكرها إنكارا شديدا، والصحيح الراجح أنها ثابتة، وهي تدل على أن الأمة أو العبد إن لم يحصن فحده أن نجلده 50. قال: إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير. قال ابن شهاب: ولا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة. نعم. والضفير الحبل. جزاك الله خير. تكلمنا الأمس على حد الأمة وحد العبد إلحاقا. حد الأمة، هات الدليل. حد الأمة 50. ها الدليل من الكتاب والسنة والأثر أو النظر. ها فإذا أحصنا إن أتينا بفاحشة فعليهن نصف. هذا تكلم عن الإحصان الشيخ الآن. بيتكلم عن الإحصان، كيف تستدل بها وهي على الإحصان؟ بيتكلم عن التي لم تحصن. فإن أتينا قل أنه وصف وصفا لابد أن نحمله على إيش؟ لأن الرجم لا ينتصف. إذن 50 نصف الذي يمكن أن ينتصف ألا هو الجلد 100. ومن أثر حديث حديث الباب ذكر 50. والحديث الصريح حديث علي بن أبي طالب: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم أرسلني إلى أمة سوداء زنت فوجدتها في نفاسها، فقال: فإذا تعالت فاجلدها 50. فذهبت إليها فطهرت فجلدتها 50. ولذلك قال في الناس: أقيموا الحد على أريق قائكم. هذه المسألة انتهينا منها أمس. المسألة الثانية هو نقول هذا الحكم في البكر، لأن الحديث صريح: لم تحصن التي لم تحصن والرجل الذي لم يحصن العبد، وألحقنا العبد بالأمة بجامع الرق، بجامع الرق. فهل إذا كانت الأمة متزوجة وإن كان الرجل العبد متزوج وزنى أو زنت، فهل الحكم هو الحكم أم يتغير؟ الصحيح الراجح أن الحكم واحد في البكر والسيب سواء، وهذا أيضا من التفريق بين الأمة وبين من الفروقات بين حكم الأمة وحكم الحر. فإن كانت متزوجة وزنت حدها 50، وإن كان العبد متزوج وزنى فحده 50. الدلالة الصريحة من كتاب الله جل في علاه أنه قال: فإذا أحصن أحصن الزواج، فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. وهذا ظاهر فيما يتبعض ولا يتبعض الرجم، لكن يتبعض الجلد، ففيها دلالة على أنها إن أحصنت أيضا فجلدها أو حدها 50. وأيضا من الأحاديث أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قال: أيها الناس، أقيموا على أرقائكم الحد، أحصن أو لم يحصن، أحصن أو لم يحصن. فجعل الحكم سواء بين الإحصان وغير الإحصان. فإن زنت ولم تحصن حدها 50، وإن زنت وقد أحصنت وتزوجت حدها أيضا 50. واستدلوا بحديث الباب: فإذا زنت الرابعة فاجلدوها، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن ترجم. المسألة الثالثة التابعة لهذه المسألة، قلنا في الحديث الأول بأن المرأة على الراجح عليها الجلد والتغريب. قال: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر، جلد 100 وتغريب عام. فالتغريب قلنا، والخلاف المشتهر بين الجمهور وبين المالكية ورواية الشافعي مع المالكية، وبأن قوة النظر عندهم لا تغريب للنساء. هنا انقلبت الحال، فإن التغريب بالنسبة للأمة أو العبد الأئمة الأربعة قول الأحناف والمالكية والحنابلة ورواية عن الشافعي، وإن كان المعتمد في المذهب غير ذلك، ورواية عن الشافعي قال بأنها لا تغرب. وأدلتهم كثيرة من الكتاب ومن السنة. قال الله: فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات، ولم يذكر تغريب. ونحن مع الكتاب إلا أن يأتينا أو تأتينا الزيادة من السنة كما حدث في مسألة تغريب البكر والمرأة. واستدلوا على ذلك أيضا بالأحاديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الباب قال: إن زنت فاجلدوها، إن زنت الثانية فاجلدوها الحد، الثالثة فاجلدوها الحد. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن تبيع هذه الأمة إن تكرر منها الزنا، فلم يذكر التغريب. ذكر الحد مرة والمرة الثانية والمرة الثالثة ولم يذكر التغريب. ولو كان التغريب واجبا لبينه، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة قال فاجلدوها وهم يسمعون, واجلدوها وهم لا يسمعون, واجلدوها الثالث وهم لا يسمعون, ولم يصرح ويقول مرة واحدة وغربوها, صحيح ولا لا؟ ولم يذكر التغريب. قال وأيضا علي بن أبي طالب وقف في الناس قال أيها الناس أقيموا الحد على رأيكم, ولم يذكر أيضا التغريب ويرفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فعلا. فالصحيح الراجح في هذا عند الجماهير هو قول كما قلنا الأئمة الأربعة قالوا لا تغريب, قالوا هذا من الأثر. ومن النظر يتحقق المسألة التي قال بها المالكية في مسألة تغريب المرأة, ألا وهي أن الضرر سيقع على الغيب, وهنا متحقق في مسألة الولي ما كان متحققا, هنا متحقق لأن العبد أو الأمن, قل العبد إذا غرب العبد من الذي سيتضرر؟ الذي ينتفع به, ألا وهو؟ وهذا ضرر متحقق أم لا؟ متحقق. ومن مقاصد الشريعة تأبى الضرر على الغير ولا تزر وازرة وزر أخرى, وأن ليس الإنسان إلا ما سعى. وأيضا قالوا الأصل والمقصود الأسمى في التغريب هو أن يجد الزاني العاصي الجفوة في البعد عن الأهل, وأما العبد فلا أهل له, في كل مكان يذهب ما في شيء عنده لأنه لا أهل له, فإذا المقصود منتفي, إذا الحكم ينتفي. هذا بالنسبة للنظر. القول الثاني هو المعتمد عند الشافعية أنهم قالوا بالتغريب, قالوا والتغريب على العبد وعلى الأمل, واستدلوا على ذلك بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر. وهنا البكر بالبكر, البكر معرف الألف واللام, فيعم إيش؟ الحر والعبد, الحرة والأمل, فقال البكر عموما, البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام, فقالوا ونحن نبقى مع العموم حتى يأتي مخصص, ولم نرى المخصص. قالوا هذا من الأصل. ومن النظر قالوا حد يتبعد فيلحق به, قالوا كالحد الذي يتبعد, مئة جلدة تتبعد إلى 50, وهنا التغريب عاما يتبعد ولا ما يتبعد؟ تبعيد العام كام؟ نصف العام يا إخوة. طالب العلم الخائف ليس بطالب علم, ماشي يعني. وصل في شيء هذا نصف العام 6 أشهر, الحمد لله أنت فارس الإسلام, 6 أشهر قالوا يتبعد, إذا نلحقه بإيش؟ بالجلد, نلحقه بالحد. وهذا نظر فيه يعني نقول له حظ من النظر لكنه ضعيف. أما بالنسبة للأثر البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام, قلنا عام مخصوص بالأمل, والتخصيص يا أهل الأصول تخصيص يكون بإيش؟ السادة الشافعية الطويل, تخصيص يكون كتاب سنة بالمنطوق, والمنطوق ما هو كتاب أو سنة حبيبي بتدلس علينا؟ ما ليش؟ قل لي بالمفهوم, سواء مفهوم موافقة أو مفهوم مخالفة أو بالعقل والقياس, كل هذا يخصص العموم. وعندنا النظر هنا نظر صحيح الذي قدمناه يخص به عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام, فهذا هو الرجع الصحيح. أما قول الإمام الشافعي بأنه يتبعض كالحد فيلحق به فهذا الحاق كما قلنا فيه ما فيه من الضعف وفيه الفوارق, وأيضا هو يخالف النص الصريح بقول النبي صلى الله عليه وسلم فاجلدوها ولم يذكر التغريب. فإن قالوا لم يذكر لا يدل على عدم الحكم به, قلنا لا لم يذكر, وكان المحل أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. هذه هي المسألة الأخيرة, الفوائد المستنبطة ويا لها من فوائد. الفائدة الأولى تكرار الزنا لا يعد إحصانا, تكرار الزنا لا يعد إحصانا. بما تستفيد أبا إسماعيل من هذه الفائدة الطيبة؟ تكرار الزنا لا يعد إحصانا. وإيش كيف استنبطنا هذا؟ من وين استنبطناها؟ وما يترتب على هذه الفائدة؟ تزني مرة والثانية والثالثة والحكم واحد, لم يجعلها إيش؟ إحصانا. مع أننا ممكن نرد عليك بإشكال آخر, ما هو المحصن وغير المحصن سواء, أنت ممكن ترد عليها الإشكال وتقول لي ما هو معروفة في الحر لو زنى أكثر من مرة بالإجماع الحد عليه حد البكر, بس انتهى الموضوع. أنا أريد ما وراء الأكم, ما تستفيد من هذه الفائدة؟ ضم صوتك إلى السادة الشافعية وتداوله, فهم وقتون ما يستفيد. هذه دي فائدة كاللآلة. انتهت الجولة, نكاح الشبهة ونكاح يعني تحومون, خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص. الثمرة على ذلك أن الحرام لا يحرم حلال, ما سوى بين الحرام والحلال, فهنا يستنبط منها أن الحرام لا يحرم حلالا. يتفرع عليه أن الرجل إذا زنى بالأم وأعجبته البنت فتاب توبة النصوح له أن يتزوجها, من هنا يمكن يستنبط بذلك لأنه لم يجعل الحرام يعدل الحلال. السادة الشافعية فهمه؟ طيب جيد, فهو النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل هذا الحرام بمساواة الحلال، لا ده هو أصل المسألة مش مفهوم. اسمع، الزاني وطئ ولا لم يطأ؟ المتزوج يطأ أم لا؟ فاتفق في إيش؟ في الوطء، واختلف في الورقة كما قال الفلاسفة، وهذا ديننا بفضل الله، فاختلف في إيش؟ وهذا وطأ وهذا وطأ، ولم يسوي النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا الوطء وبين هذا الوطء. لما؟ لأن الوطء الأول محرم، وإن تكرر ما جعله يساوي الحلال. قلنا نعم هذه هي، فإن الله جل وعلا حرم أن يجمع الرجل في زواج الأم مع البنت بالعقد الإيش الصحيح، فالحرام لا يحرم حلال، فمن زنى بالأم وتاب توبة نصوح له أن يتزوج البنت. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية، العاصي لا يساوي شيء. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا الزلات والسقطات والهنات. إذا سقط العبد من عين الله جل في علاه كيف يرد؟ إن ابن مسعود مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ووجد أصحابه كان قد تعلق بشجرة وكانت تهز من دقة الساقين، فضحكوا، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ضحكهم، فقال انظر إلى دقة ساقي، قال والذي نفسي بيده إنها عند الله لأثقل من جبل أحد. فالمطيع التقي النقي عند الله وزنه ثقيل، أما الفاسق الفاجر فيأتي يوم القيامة كالذر. ولذلك من الراجح في اعتقاد أهل السنة والجماعة أن يوم القيامة يوزن المرء وتوزن الأعمال وأيضا الصحف، فالمرء يوزن، والحكمة من وزن المرء ألا وهو أن يظهر الخفة أو الثقل أمام الملأ أجمعين من لدن آدم إلى آخر الخليقة. وهذه من وين استنبطناها؟ قال أن تبعها ولو بضفير حبل، حقارة. لما؟ لكثرة المعصية. الثالثة، صحة بيع المعين، صحة بيع المعين، وهذا جاء بإطلاق لكننا نقيد هذا الإطلاق، نقيده بإيش؟ بإيش؟ بإيش؟ بالأثر، بالأصول الشرعية. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، فإذا بعت المرأة وكانت زانية ولم تذكر له ذلك، لأن هذا الزنا يعتبر عيب، من وين الدليل أن الزنا عيب يا عمرو؟ بسرعة بخس حقها، جعلها بضفير من حبل، فهو عيب يقل به الثمن، فلا بد أن يبين العيب. قلنا الدليل هنا على الإطلاق، ما فيها أمر بالتبيين. الأدلة الأخرى نضم من أحاديث لا ننظر بعين عوراء، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. طب إن باع دون أن يبين فظهر للرجل المشتري أنها زانية، له أن يرد، يفسخ بإيش؟ بالعيب. لكن الإشكال الذي أريد حله، ننظر في فقهاء السادة الملكية والشافعية عندهم شيء ولا لا، ألا وهو كيف يقول سلم ويأمر ويقول فبيعها، فبيعوها أم مع أنها معيبة وزانية، والحديث ظاهر أصول الشرع عندنا تقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب. إذن هي عندك في البيت فساد فترمي الفساد على غيرك وبأمر الشرع، هذا إشكال، وإشكال عظيم أريد حل. سادة الشافعية، إشكال عظيم نريد حله. اتفضل. ربما اجعلها خلف الكوكب، اتيني بما ترى، لأن في بعيها تأديبا لها، لكنه سيبتلي بها الآخر. ولا يؤمن، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ها، والله كانت عنده، بس هي طارت من الخوف وصدر الباب بها. الصحيح أن نقول الاحتمال وارد ولا غير وارد؟ أن البيئة لعل هذا الرجل لا يعفها، ما يستطيع الوطن، ما يكفيها، فلذلك ذهبت لغيره. فممكن السيد الذي سيشتريها يكون فحلا بحق فيستطيع أن يكفيها فلا تنظر لغيره، أو البيئة متنزلة بعض الشيء، أو يكون الرجل ما شدد عليها في مسألة الطاعة، لكنها يشتريها رجل حازم فيستطيع أن يربط ما لها وما فيها ويجعلها يكون تأديبا ويكون أيضا إصلاحا لها ولغيرها. هذه العلة التي يمكن أن نقول بأن السلام قال فبيعوها، لا أن المرء يعني يبتلى بها، لا، لعل في التغيير ما فيه من إصلاح. الفائدة الرابعة، في بعض الروايات قال الإنسان فاجردوها الحد ولا تسرب، رحمة الإسلام وأدب الإسلام، وفيها دلالة أيضا لمن قال لا يجوز أن يتعدى بالحد فوقه، يعني التعزير ما ينضم مع الحد، وهذا قول رصين عند أهل العلم على أساس أنه لا يعلو بها. لذلك كانوا ما يرون أن مسألة الخمر هل تصل إلى 80 أم لا غرض. المقصود قال ولا يسرب، فيها دلالة على رحمة الإسلام وخلق الإسلام، والأمر الثاني ألا يزيد المرء على الحد. الفائدة الخامسة، جواز بيع الإماء، وهذا عام مخصوص. مخصوص بإيش؟ بأمهات الأولاد، إن ورد عندنا حديث بأنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع تفريق الأم مع أمهات الأولاد حتى لا يحدث التفريق بين الأم وابنها. الفائدة السادسة، تكرار الزنا يستوجب تكرار الحد. قال إن زنت فاجلدوها، إن زنت فاجلدوها، إن زنت الثالثة فاجلدوها. هذا أصل أصيل. والثاني تكرر من زيد الزنا ولم يحد، فإذا ظفر به ولي الأمر أو رفع الأمر إلى ولي الأمر، هل يحد على كل ما زنى أم حدا واحدا؟ الصحيح حدا واحدا، لا يحد إلا حدا واحدا. الفائدة السابعة، الأمر بالبيع فبيعوها عند الجمهور على الاستحباب، عند الجمهور على الاستحباب. وأصل الصارف عندهم لأنه قال فبيعوها، وهذا إيش؟ أم قالوا الصارف من وجهين. الوجه الأول الأصل الأصيل في أموال الناس، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس، قالوا فهذا صارف يدل على أن الأمر ليس على الوجوب. والأمر الثاني يمكن يجعلوها من باب التأديب والآداب ليست من باب العبادات، وأهل الظاهر يرون قول سنة فبيعوها على الوجوب، وهذا الراجح الصحيح، حقا هذا الراجح الصحيح، لأنه الصارف صارف ضعيف، بل الأمر من المسلم هو الذي يعلم أنه يملك، وما فقد ملكيته، قال تملك ثمنها لكن هي العين لا. وفيها دلالة أيضا على أن التطهر من المعصية بخلو الإنسان من مكان المعصية، أن يرحل من مكان المعصية، وهذا أصله عندنا في شرع غيرنا وقبله شرعنا، هو الذي قتل 100 نفس فقال له ارحل من بلدة كذا. وذلك ابن القيم استنبط هذه المسألة، قال من عشق امرأة ولم يستطع أن يتحمل سيتعدى الشرع، لابد أن يرحل عن مكانه، وإن كان عاصيا في مكان لابد أن لا يأتي هذا المكان، لأنه ممكن أن يضعف إيمانه في بعد التوبة فيذكر مكان عليه من معصية فيرجع إلى هذه المعصية. آخر الفوائد ألا وهي حديث ورد عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه بأنه لا حد على الآمة حتى تحصن، لا حد على الآمة حتى تحصن. هذا الحديث جاء مرفوعا وأعل بالوقف، والصحيح أنه موقوف على ابن عباس، وقال بعضهم بتوجيه هذا الحديث أنه منسوخ، والصحيح أنه قد عارض قول النبي صلى الله عليه وسلم فجلدوها، والنص قال لم تحصن. فإذا نقول لا حجة لقول أحد كائنا من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن أسألكم عن هذه الفائدة الأخيرة، إيش هي الفائدة أصلا وإيش هو القول يا أبا فاس؟ أحسنت، هذا هو ابن عباس ورد عنه أن الجلد، وهذا قول عطاء وأصحاب ابن عباس، ده منهج مذهب ابن عباس، أن الأمة لو زنت قبل أن تتزوج لا حد عليها، لا حد عليها إلا بعد الإحصان. فعندنا صريح الحديث قال لم، حديث الباب قال لم تحصن، فيها دلالة على الحد عليها. والحديث كما قلنا جاء مرفوعا وموقوفا وأعل بالوقف، والصحيح الرارح أن الموقوف يتقدم على المرفوع، ويكون اجتهاد من ابن عباس، واجتهاد ابن عباس لا يقف سدا منيعا مع تطبيق قول النبي صلى الله عليه وسلم لا قول لأحد كائن من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم. وبذلك نكون قد انتهينا من أبواب الحد إن شاء الله. تفضل.